تفسير الآية 50 من سورة صاد، يقول تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أي حسن المرجع هذا الذي ذكر في الآية السابقة هو عبارة عن جنات أي بساتين وقصور ونعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وهي جنات عدن أي جنات إقامة دائمة خالدة بلا أي نهاية، ولا يطلب من بها بديلا عنها من كمالها وتمام نعيمها، ولن يخرج منها أبدا ولن يخرجه أحد، ويكونون في درجة منها على حسب درجات أعمالهم، وقد فتحت أبوابها بإذن ربها بمجرد رؤيتهم تلقائيا دون أي جهد منهم، على سبيل التكريم لهم والسرور بحضورهم ودخولهم لها لتمام التمتع بها.